إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الرابع بعد المئة في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى، المتوفى 60 و300 من الهجرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. كتاب فضائل معاوية. ابن أبي سفيان رضي الله عنه، رحم الله هذا الإمام إذ عقد هذه الأبواب في الفضائل، فبدأ بفضائل عائشة التي لا يزال المنافقون يرمونها بما برأها الله تبارك وتعالى منه، وهذا أجر لها، وهي ليست لهم بأم، وإنما هي أم المؤمنين. وكذلك هذا الباب في فضائل معاوية، لأن المنافقين والخارجين من المنافقين أيضا ينالون منه رضي الله عنه أرضاه. وسيأتينا أيضا بابان، باب في فضائل عمار وباب في فضائل عمرو بن العاص. تأمل فطنة هذا الرجل ودفاعه عن سبيل السنة، لأن عمارا كان مع علي رضي الله عنه، وعمرو بن العاص كان مع معاوية، وكل هذا لا يقدح في فضائلهما. فينبغي على صاحب السنة أن يعلم فضائل عائشة، فضائل معاوية، فضائل عمار، فضائل عمرو، لأن هؤلاء قد نال منهم المنافقون، فلا تكون على السنة حتى يكون قلبك سليما على الصحابة أجمعين، وبالخصوص هؤلاء وكذلك عثمان رضي الله عنه وعلي. وأما أبو بكر وعمر فغالب الأمة متفقون على فضائلهما ومنزلتهما، حتى الخوارج يعرفون منزلة أبي بكر وعمر، وإنما جاءهم الشيطان من قبل عثمان وعلي وغيرهما. فلا يكون المرء على السنة حتى يسلم قلبه على الصحابة أجمعين. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، هذا قولهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذه قلوبهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو مقصود الأجر رحمه الله تعالى بالنص على ترجمة هؤلاء، فاحفظ هذا جيدا. ينبغي أن يكون قلبك سليما على هؤلاء، وأن تكون عالما بالشبه، وليست شبه وإنما هو زيغ، وأن تكون عالما بالزيغ الذي زاغه هؤلاء، الذي زاغه أولئك على هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: معاوية رحمه الله كاتب رسول الله، هذا واحد، كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحي الله عز وجل وهو القرآن بأمر الله عز وجل، فهذا أول منقب أنه كاتب الوحي. الثاني: وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث: ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيه العذاب. الرابع: ودعا له أن يعلمه الله الكتاب ويمكن له في البلاد. الخامس: وأن يجعله هاديا مهديا. السادس: وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فقال: ما يليني منك؟ قال: بطني. قال: اللهم املأه حلما وعلما. السابع: وأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستلقاني في الجنة. نحن نعد، ربما بعض هذه المناقب لا يثبت، لكن نحن نعدها كما ذكرها الآجر. الثامن: وصاهره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزوج أم حبيبة أخت معاوية رحمة الله عليهما، فصارت أم المؤمنين وصار هو خال المؤمنين، فأنزل الله عز وجل فيهم: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتي، ولا يتزوج إلي أحد من أمتي إلا كان معي في الجنة. وهو ممن قال الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. هذا يمكن أن يكون التاسع. فقد ضمن الله الكريم له أن لا يخزيه، لأنه ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي من الأخبار ما يدل على ما قلت، والله الموفق لذلك إن شاء الله تعالى. فيذكر لنا الآجر رحمه الله الأخبار الدالة على ما ذكر. قال: باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه. الحديث الأول، حديث العرباض، صحيح في الصحيحة 3227، وذكر له شواهد عدة. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: هلم إلى الغداء المبارك. فالغداء أول أكلة لأنها بالغدو. وسمعته يقول لمعاوية: اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. الذي بعده والذي بعده والذي بعده نفس الحديث. وذكر بإسناده عن عبد الرحمن ابن أبي عميرة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيحة برقم 1969، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمعاوية رحمه الله: اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجعله هاديا مهديا، واهده واهد به ولا تعذبه. والإنسان إذا كان على هدى فكل ما يصدر عنه يكون هدى، بخلاف من يتخبط. الذي بعده والذي بعده نفس الحديث. الذي بعده حديث مسلم بن مخلد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علم معاوية الكتاب، ومكن له في البلاد، وقيه العذاب. هذا حديث حسن تحت الصحيحة 3227. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومكن له في البلاد، قد تحقق. فإن معاوية لما سلم إليه الحسن الخلافة عام 41، وسمي عام الجماعة، صار معاوية رضي الله عنه خليفة المسلمين، وبقي مدة طويلة، وحصل في عهده الفتوحات، ورايات الإسلام مرفوعة، فمكن الله له في البلاد. وهو وإن كان يعني ملكا، إلا أنه أفضل الملوك، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: معاوية رضي الله عنه أول الملوك وأفضل الملوك. وهو وإن كان جعل الملك والخلافة في بنيه فهو صحابي ما أراد إلا خدمة الدين. والذي يظن في معاوية أنه جعلها في بنيه من أجل الدنيا، هذا ما يعرف الصحابة، هؤلاء ما يعرفون الصحابة. الصحابة ليسوا أهل دنيا، وإنما مقصودهم الأعظم هو وجه الله والدار الآخرة. فهو إذا جعلها في ابنه فهو ما أراد إلا خدمة الإسلام، فرأى في ابنه يعني الصلاحية لأن يقوم بأمر الناس، فيجب إحسان الظن بالصحابة. كلما جاءنا أفاك من الأفاكين ويريد أن ينال من جناب الصحابة فعندنا جواب يعني مضطرد. ما هو هذا الجواب؟ هؤلاء صحابة، كافي، هؤلاء صحابة. الذي بعده وهو ما يليني منك، قال بطني وصدري هذا ضعيف. فيمكن عند الترقيم لما ذكرنا إيش وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني نضع عليه علامة، علامة خطأ أو علامة استفهام، أن هذا يعني إسناده ضعيف. وكذلك الذي بعده، الذي بعده رواه البخاري، الذي بعده رواه البخاري عن عمرو بن الأسود أنه حدثه أنه أتاه عبادة بن الصامت وهو بساحل حمص ومعه امرأته أم حرام، قال عمرو فحدثتنا أم حرام، أم حرام بنت ملحان، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، قد أوجبوا، أوجب يعني تحقق له مطلوبه، تحقق له ما نواه. قالت أم حرام أنا فيهم يا رسول الله، قال أنت فيهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قالت أم حرام أنا فيهم، قال لا. وفي لفظ قال لها أنت من الإيش؟ من الأولين، يعني من المذكورين أولا. قال الفريابي وهو شيخ الأجري وكان أول من غزاه معاوية في زمن عثمان ابن عفان رحمة الله عليهما. نعم، فهؤلاء، فمعاوية رضي الله عنه ممن غفر الله عز وجل له. الأجري ذكر هذا في الأول ولا لا؟ لما عددنا كاتب وصاحب ودعا له وصاهره كذا، ها؟ فنضيف العاشرة يعني وهو ممن وعدهم الله بالمغفرة بنص القرآن وأيضا بليش؟ بهذا الحديث. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه، إلى أن قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فكذلك هذا الذي بعده في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت أم حرام بنت ملحان خالة لأنس، فوضع رأسه عندها، فوضع رأسه عندها. الصحيح أنها يعني كانت من محارمه برضاع. نعم، ثم رفع رأسه فضحك فقالت يا رسول الله مما ضحكت؟ قال رأيت أناسا من أمتي يركبون هذا البحر مثلهم كمثل الملوك على الأسرة، جمع سرير. قالت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال اللهم اجعلها منهم. ثم صنع ذلك مرتين اخريين، فقالت ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال انت من الاولين ولست من الاخرين. فتزوجها عباده بن الصامت فغزا بها في البحر مع أخت معاوية رضي الله عنهما، فلما قفلت ركبت دابة لها بالساحل فتوقصت بها فسقطت فماتت. قال: باب بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رحمه الله بالجنة. الأول: حديث باطل فيه إسماعيل بن عياش وهو مخلط في روايته عن الحجازيين، وهو يروي عن أحدهم وهو عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار، هذا حجازي، فإسماعيل بن عياش مخلط في روايته عن الحجازيين. نعم. وقد ذكر الذهبي في ترجمة عبد العزيز بن بحر، عبد العزيز بن بحر وهو من رجال هذا الإسناد، ذكر هذا الخبر وقال: خبر باطل، حدث به عن إسماعيل بن عياش، وأقره عليه الحافظ في اللسان. وفيه يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فطلع معاوية، فهذا خبر باطل. والذي بعده تابع له. الذي بعده موضوع. الذي بعده موضوع: حكم عليه الذهبي بأنه موضوع كما في الميزان، فيه غالب بن عبيد الله العقيل الجزري كان ممن يروي المعضلات عن الثقات، أو المعضلات، كان ممن يروي المعضلات عن الثقات، فهذا موضوع. والذي بعده تابع له. والذي بعده إسناده ضعيف. والذي بعده تابع له. قال: باب ذكر مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لأخته أم حبيبة. الأول والثاني والثالث والرابع كلها أسانيدها ضعيفة جدا، فلا يصح في هذا الباب شيء. قال: باب ذكر استكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رحمه الله بأمر من الله عز وجل. الأول باطل، والثاني موضوع، والثالث والذي بعده رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: كان معاوية رحمه الله كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يصح بما بعده. والذي بعده رواه مسلم عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فادع معاوية وكان كاتبه. والذي بعده صحيح، أن عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وأمر معاوية رحمه الله فكتب لهما وختم كتابهما ثم رمى به إليهما. والذي بعده نفسه. الذي بعده موضوع. الذي بعده موضوع. قال: باب ذكر مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية. وذكر في الباب حديثا ضعيفا معلولا. الذي بعده باب ذكر صحبة معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عنده. الأول صحيح، عن ابن أبي مليكة أن معاوية رحمه الله صلى العشاء ثم أوتر بركعة، قال فذكرت ذلك لابن عباس فقال إن معاوية قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الذي ذكرناه، كل الأفاكين ترد عليهم بهذا المنهج. فإذن هذا منهج في الرد على كل أفاك ينال من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن أبي مليكة كأنه استغرب هذا أو ترى بركعة، فسأل ابن عباس فقال إن معاوية قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عند البخاري قال إنه فقيه، إنه فقيه، هذا عند البخاري أيضا باللفظ. طيب أخونا أبو محمد يقول وهذا أيضا عند البخاري 3-7-6-4. فإذا هذا اللفظ أيضا إن معاوية قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ أيضا عند البخاري علاوة على إنه فقيه. الذي بعده يعني وإن كان إسناده ضعيف لكنه متفق عليه، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن معاوية رضي الله عنه أخبره أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، يعني في العمرة قصر عنه. فقال ابن عباس ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما، سبحان الله، ما كان متهما، ولا أحد من الصحابة يكون متهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل. قال الله، ما أجلسكم إلا ذاك، يستحلفهم. قالوا الله، ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمد على ما هدانا من الإسلام. فقال الله، ما أجلسكم إلا ذلك. فإذن هم بينوا هذا الذكر، نذكر الله عز وجل ونحمده، قول الحمد لله، لا إله إلا الله، سبحان الله، فيذكرون الله تبارك وتعالى على ما هداهم للإسلام. قالوا الله، ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام والسنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا ما حيينا عليها، وأن يميتنا عليها، وأن يهدي إخواننا وأهلينا وذرياتنا إليها، فإنه لا نجاة إلا بالسنة، لا نجاة إلا بالسنة. تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي بعده صحيح عن عبد الله بن بريدة أن معاوية خرج على قوم يذكرون الله عز وجل فقال سأبشركم بما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلكم، إنكم لا تجدون رجلا منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتي أقل حديثا عنه مني. يعني معاوية رضي الله عنه يقلل من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يعني أيضا كان يعني مذهب كثير من الصحابة، كانوا يعني يتحاشون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تعين واحتيج إليه. قال كنت ختنه، لأن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت في كتابه، كنت في كتابه يعني يكتب له، وكنت أرحل له راحلته. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم يذكرون الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى لا يباهي بكم الملائكة. قال باب ذكر تواضع معاوية رضي الله عنه في خلافته. الحديث الأول صحيح، الأول والثاني بإسناديه صحيح، عن أبي مجلز قال خرج معاوية رضي الله عنه وابن الزبير وابن عامر جالسان. وتأملوا في هذه القصة فإن فيها فقها يعني شريفا. معاوية رضي الله عنه خرج، وابن الزبير عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر جالسا، فقام أحدهما وجلس الآخر، قام ابن عامر وجلس ابن الزبير، ما قام لمعاوية، قام له ابن عامر وجلس ابن الزبير. وكان أوزن الرجلين، يعني الذي إيش؟ الذي جلس يعني ابن الزبير أوزن، يعني رجل موزون ثقيل. متى يكون الرجل، سؤال، متى يكون الرجل يعني أوزن؟ أوزن يعني تعرفون أوزن يعني إيش؟ يعني ثقيل، يعني مش خفيف. متى يكون الرجل أوزن؟ بالسنة. أحسنت، تبارك الله فيك، بالسنة. فتريد أن تكون لك وزن وراسخ ثقيل فعليك بالسنة. فقال معاوية للذي قام، شوف الذي طبق السنة في أماء توفر عليه الكلام. فقال معاوية للذي قام، نعم، قال معاوية للذي قام. وهكذا سبحان الله، يعني حتى الملوك والخلفاء يعني يجلون صاحب السنة وصاحب المبدأ، وأما الإنسان الخفيف فلا قيمة له عندهم. حتى يذكرون حتى في الأمور الدنيوية، ما أدري قصة يعني ما أحفظها، إن أحد الأمراء الخلفاء كان يريد أن يعقد يعني صفقة، فجاء إليه الناس، فالمهم أنه سأل يعني سؤالا، فكلهم كذبوا إلا واحد، وواجه الأمير والخليفة بالصدق. نعم، وكان صاحب سنة، فكان في النهاية أن الخليفة عقد الصفقة مع من؟ مع هذا، ما صاحب السنة، وترك الآخرين. فصاحب السنة رابح في الدنيا والآخرة. فقال معاوية الذي قام: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا أيها الإخوة في الدليل، الدليل كيف أن معاوية أتى به، مع أن الدليل إيش؟ لا يتعلق بمن؟ ها؟ لا يتعلق بالذي قام، وإنما يتعلق بمن؟ ها؟ بالذي قام له. يعني الواجب أن معاوية كان يأتي بدليل موجه لمن؟ ها؟ لابن عامر. لا، هو جاب دليل لا هو. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما، من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ بيتا أو مقعدا من النار. تعرفون يمثل يعني إيش؟ يمثل يعني واقف مستمر، يعني هو جالس والثاني إيش؟ قائم عليه. فمع أن الحديث في هذه الصورة، يعني صورة الحديث هذه، من أحب أن يمثل له الرجال قياما، كيف هذا؟ كما كان في الأعاجم، ملكهم جالس وهم حوله إيش؟ ها؟ ماثلون قياما. مع أن الذي يحصل في مجالسنا ماذا؟ ها؟ هو يقوم له يرحب به وبعدين إيش؟ بعدين يجلس. ومنها هذه الصورة، فظننا أن ابن عامر إنما قام لمعاوية، هل سيمثل له قياما؟ لا، هو قام إليه وبعدين إذا جلس معاوية سيجلس من؟ ابن عامر. ومع ذلك معاوية استدل بهذا الحديث على مثل هذه الصورة، على مثل هذه الصورة: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ بيتا أو مقعدا من النار. نعم. طبعا يقول قائل: إذا كان هذا الحديث بالنسبة لمن يقام له، فلماذا استدل به معاوية؟ استدل به معاوية ليبين لهم أنه ينبغي التعاون على البر والإيش؟ والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. لأنك إذا قمت له والناس، وهو اعتاد أن يقوم له الناس، فإذا ذهب إلى مجلس لا يقام له فسيقع في إيش؟ في قلبه وفي خاطره: لماذا لم يقوم لي؟ فيكون أحب إيش؟ أن يمثل له الناس قياما، فيصيبه هذا الوعيد الذي في هذا الحديث. الشيخ الألباني رحمه الله له في الأدب المفرد يعني تعليق جيد على هذا الحديث، لكن نبه على شيء مهم أيضا، وهو ماذا؟ قال: على أن شيخ الإسلام قال منبها أن الأصلح القيام للجائي إذا خشي من تركه وقوع مفسدة مثل التباغض والشحناء. واحد ما يعرف، تريد أن تطبق معه هذا، أول ما يراك جالس، يعني لو كان أخشني يشوطك برجله كذا، ويكره السنة، هؤلاء ما يحترمون الناس وهؤلاء كذا، فهذه مفسدة عظيمة، هذه مفسدة عظيمة. وإنما يعني يطبق هذا في مثل الذين يعرفون هذه السنة. الذي بعده نفس الحديث، والذي بعده والذي بعده هذا إسناده ضعيف جدا، والذي بعده عن أبي أسامة قال سمعته وقيل له أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز. شوف هذا التصحيح كيف، ها إنه قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا، واحد ينظر في علم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الرجل يعني معقول واحد من الصحابة هؤلاء خاصة الأعراب الذين جاءوا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الواحد منهم أفضل من ابن تيمية؟ طبعا أفضل من ابن تيمية. أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فخذوا هذه القاعدة. فقال أي أبو أسامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس بهم أحد، لا يقاس بهم أحد. القياس ممتنع. فالذي بعده نفس الموضوع، سمعت رجلا قال لابن المبارك معاوية خير أو عمر بن عبد العزيز؟ قال فقال ابن المبارك تراب دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أو أفضل من عمر بن عبد العزيز. الذي بعده صحيح لكن بدون المرفوع في آخره، بدون وقد قال رسول الله إلى آخره، عن المعافى ابن عمران. المعافى ابن عمران الموصلي هو المعافى، وهو معافى كان معافا من الأهواء، كان معافا من الأهواء. والأسماء عجيبة أيها الإخوة، الأسماء هذه سر الله عز وجل، من سر الله عز وجل في الكون. وكنت دوما أسمع مدرس يقول لنا لكل من اسمه نصيب، لما كان الطلاب يعني يغيظونه ومش قادر يسيطر عليهم، فكان يقول لكل من اسمه نصيب. نعم، فهذا المعافى ابن عمران قال يا أبا مسعود أين عمر بن عبد العزيز من معاوية ابن أبي سفيان؟ فرأيته غضب غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب محمد أحد. يا أبا مسعود أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان؟ قال فرأيته غضب غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب محمد أحد. معاوية رضي الله عنه كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي الله عز وجل. فإذا هؤلاء ثلاثة، أبو أسامة وابن المبارك وأبو مسعود، كلهم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس بهم أحد. الذي بعده عن قتادة قال قلت للحسن إن قوما يشهدون على معاوية رحمه الله أنه في النار، قال لعنهم الله. إسناده لا بأس به. فقال يا أبا مسعود أحسنت، احنا ما شفنا اللي قبلها. فإذا الحديث سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران فقال يا أبا مسعود، فإذا أبو مسعود هذا هو المعافى نفسه بارك الله فيك. فإذا ثلاثة، أبو أسامة وابن المبارك والمعافى. قال باب ذكر تعظيم معاوية لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه إياهم. الأول موضوع، الثاني صحيح. كان معاوية رضي الله عنه إذا لقي الحسين ابن علي قال مرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلا، ويأمر له بثلاثمائة ألف ويلقى ابن الزبير حمك الله ويلقى ابن الزبير رضي الله عنه فيقول مرحبا بابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حواريه ويأمر له بمائة ألف. الذي بعده عن ثوير عن أبيه. ثوير هذا هو من ابن أبي فاختة حمك الله. قال انطلقت مع الحسن والحسين رضي الله عنهما وافدين إلى معاوية رضي الله عنه فأجازهما من الجائزة. أجازهما يعني أعطاهما جائزة فقبلا. فهذا معاوية رضي الله عنه مع آل البيت كانوا متآلفين متحابين، وليس هناك يعني أبلغ من تنازل الحسن وهو من آل البيت من تنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة. وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل، فقال إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. الذي بعده عن الزهري صحيح رجال ثقات. قال لما قتل علي بن أبي طالب وجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية فقال له معاوية لو لم يكن لك فضل على يزيد إلا أن أمك امرأة من قريش وأمه امرأة من كلب لكان لك عليه فضل، فكيف وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معاوية. والذي بعده صحيح أيضا أن عقيل بن أبي طالب دوما لخبة عقيل وعقيل كان في قاعدة نعم أن عقيل بن أبي طالب جاء إلى علي رضي الله عنه إلى العراق ليعطيه فأبى أن يعطيه شيئا، فقال إذن أذهب إلى رجل أوصل منك، فذهب إلى معاوية رحمه الله فغرف له. والذي بعده نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.